فيهن أي في هذه الجنات خيرات حسان، هذا وصف لأزواج أهل هاتين الجنتين، فيهن خيرات، وفي قراءة خيرات، خيرات بالتخفيف وخيرات بالتشديد جمع خيرة، وكذلك خيرات جمع خيرة لكن خفف، فهن نساء خيرات في أجسامهن وفي منظرهن وفي أخلاقهن، فهن خيرات من كل وجه، كاملات مكملات، ليس فيهن نقص، خيرات في أخلاقهن وتعاملهن، حسان في مرآهن ومنظرهن، إذا نظر إليهن أزواجهن فإنهم يسرون بذلك، خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تزويج أهل الجنة بهؤلاء هذا من نعمه سبحانه وتعالى التي يشكر عليها، من لم يشكرها قد كفرها وكذب بها. حور مقصورات، حور جمع حوراء، والحور هو شدة بياض العيون مع شدة سوادهن، شدة البياض مع شدة السواد في العيون، هذا مما يضفي عليهن الجمال. حور، وقيل عظام الأعين، حور يعني عظام الأعين، جميلات الأعين، حور مقصورات. شوف في الصفا في الجنتين الأوليين قال فيهن قاصرات الطرف، وهن قال مقصورات، ولا شك أن قاصرات الطرف أفضل من المقصورات. حور مقصورات يعني لا يخرجن من منازلهن لأجل أن تقر بهن أعين أزواجهن، مقصورات في الخيام، منازل خاصة، الخيام معروفة في الدنيا، لكن خيام الجنة تختلف عن خيام الدنيا. لأن هناك منازل مبنية وهناك منازل خيام، فيتنوع هذا من أجل رفاهية السكان وتنعمهم. مقصورات في الخيام لا يخرجن منهن للإبقاء على جمالهن وبهجتهن، فدل هذا على أن بقاء المرأة في بيتها أنه أليق بها وأقر لعين زوجها مما إذا خرجت، فهذا فضيلة لهن عدم الخروج، وتكرم على أزواجهن. فإذا كنا في الجنة بهذه الصفة يجب أن تكون المؤمنات في الدنيا على تلك الصفة، تشبهن نساء الجنة، ولا يخرجن إلى الأسواق ولا إلى المحافل ولا إلى كما هو الواقع الآن. وفي هذا رد على الذين يدعون إلى خروج المرأة من بيتها وبروزها، وأنها تذهب إلى حيث شاءت، هذا رد واضح عليهم، وهم لا يريدون بالمرأة خيرا ولا يريدون بالمجتمع خيرا، وإنما يريدون أن يمردوا النساء وأن يزيلوا الفوارق بين الرجال والنساء، هذا ما يريدونه. فمناداتهم بعمل المرأة وخروجها هذا ليس من صالحها ولا من صالح المجتمع، أولا لأنها تفقد عفتها وحياءها، يعني تفقد حياءها شيئا فشيئا حتى تصير لا تستحي، وقد تفقد عفتها ولو على المدى البعيد، لأن خروجها وتبذلها من أسباب ضياع عفتها، خلاف بقائها في بيتها فهو إبقاء على عفتها وحيائها. ولئن قالوا من أجل العمل، نقول عمل المرأة في بيتها أكثر من عمل الرجال خارج البيوت، ففي البيوت أعمال كثيرة، في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب البيت رب السيف والمزراق، فعمل المرأة في البيت قد يكون أكثر من عمل الرجل خارج البيت، وهو عمل لا يقوم به غيرها. لو أتيت بخديمات وبخدم وبما استطاعوا يقومون بعمل المرأة في بيتها، فهي تؤدي عملا جليلا في البيت لا يؤديه غيرها، إن كانوا يريدون كما يقولون عمل المرأة وأن المرأة معطلة. نعم، إذا أخرجت من بيتها صارت معطلة بالمعنى الصحيح، لأنها أخرجت من مجال عملها فعطلت، هذا هو التعطيل. أما بقاؤها في بيتها وعملها في البيت فهذا ليس تعطيلا، وإنما هو إشغال لها بما يليق بها. لكنهم لا يريدون نفعها ولا نفع المجتمع، وإنما يريدون أهدافا يضمرونها في أنفسهم، وسوف يكشفها الله سبحانه وتعالى ويخزيهم بها. مقصورات في الخيام، حور مقصورات، حور هذا وصف جمال، ومقصورات أيضا هذا وصف آخر. فالمرأة الجميلة إذا خرجت زال بهاؤها وزال رونقها وصارت مبتذلة، أما إذا كانت مكتنة في بيتها بقي جمالها وبقيت أبهتها وانكفت عنها أنظار الطامعين والفساق. حور مقصورات في الخيام، جمع خيمة، لكنها ليست كخيام الدنيا، إنما هي من خيام الجنة، وليست مثل خيمة الدنيا مسافة قصيرة وبقعة ضيقة، وإنما هي خيام واسعة تتسع للفراسخ والأميال والمسافات من الجنة، كما جاء وصفها في الأحاديث. حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي نعمة، فدل على أن قصر الحور في خيامهن من نعم الله عز وجل، وكذلك قصر المرأة في بيتها حفظها في بيتها هذا من نعم الله عز وجل لو كانوا يعقلون. صورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟